الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناث، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله لما ذكر لنا كتاب النكاح ثم ذكر ما يتعلق به من شروطه وأركانه، ثم ذكر بعد ذلك أيضا وجوب العشرة والمعاشرة للزوجات بالمعروف، ثم ذكر وجوب القسم، ثم ذكر ما يتعلق بجميع ذلك، ثم ذكر هنا كتاب الطلاق، لأن الطلاق هذا من رحمة الله ومن لطفه ومن توسعته على عباده أنه أباح لهم الطلاق. ولكن الطلاق قد يكون في حالة من الأحوال محرم، وقد يكون في حالة من الأحوال مكروه، وقد يكون في حالة من الأحوال مستحب، وقد يكون في حال من الأحوال مباح، فهو أو واجب، فهو تتعلق فيه الأحكام الخمسة. والطلاق شرعه الله عند الحاجة أو عند الضرورة، أما بدون ذلك فهو كما سيأتي بيان ذلك. فالطلاق منه ما هو محرم، وهو إذا أوقع الثلاث فإن هذا حرام ولا يجوز، أو طلق والمرأة حائض فهذا محرم، أو طلق المرأة وهي في طهر جامعها فيه فهذا أيضا محرم. فهذا الطلاق يسمى طلاق البدعة وهو محرم، فلا يجوز أن يوقع الثلاث مرة واحدة، كأن يقول أنت طالق طالق طالق أو طالق ثلاثا، فإن هذا محرم ونهى عنه النبي. ولما بلغه أن رجلا قال ذلك غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن هذا خلاف ما جاء في القرآن، الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الطلاق المشروع. أما كونه يطلق ثلاثا في مجلس واحد فإن هذا محرم، وهذا يسمى طلاق البدعة، أو يطلق في طهر جمعها فيه لأن هذا مما يصير عليه العدة، أو يطلقها وهي حائض فكذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي بمراجعتها وقال عليه الصلاة والسلام: استجعها، وأمره أنها إذا طهرت قبل أن يمسها فليطلقها، فهذا من الطلاق المحرم. أو يكون الطلاق مكروه، وهو إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب، إذا كانت المرأة لم يحصل منها شيء، ولم يحصل أيضا هناك تقصير منها، فهذا مكروه الطلاق بدون سبب من الأسباب، هذا مكروه كراهة. أما المباح فهو إذا خشي أن لا يقوم بحقها، أو هي خشيت أن لا تقوم بحقه وطلبت منه طلاق، فهذا شيء مباح، هذا يكون مباح. أو يكون مستحب، وهو إذا قصر في حقها وألقى عليها الضرر، قصر في نفقتها، قصر في سكنها، قصر في حقها، فهذا لا يجوز له أن يمسكها ويقصر في حقوقها، بل هذا يكون الطلاق مستحب، يطلقها، إما أن ينفق عليها بالمعروف ويعاملها بالمعروف، وإذا كان ليس له فيها حاجة فهذا يطلقها. فهذه الأشياء هذه كلها تقع فيه. ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بين لنا حكم الطلاق، الطلاق مرتان. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق أمره مبغوض، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، إما أن هي ما تستطيع البقاء مع الرجل فيطلقها، أو هو أيضا لا يستطيع القيام بحقها فهذا مباح يطلقها. أما بدون سبب فإن هذا مكروه، وإذا وقع في الحالات الثلاث فهو محرم، إن أوقع ثلاثا أو طلق وهي حائض أو طلق وهي في طهر قد جامعها فيه فهذا من الشيء المحرم، فهذا كله يتصور وقوعه بالطلاق. وهذا نعمة من نعم الله أن الله شرع الطلاق، لأنه قد يكون ما بينهم مودة، والله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة، فإذا لم توجد هذه المودة فربما لا يقوم أحدهما بحق صاحبه، فعند ذلك كما قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا الذي ذكره المصنف، وهو قوله رضي الله عنه أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وبرهة من وقت عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر منهم الطلاق والثلاث وهذا شيء محرم، والنبي غضب لما سمع رجلا طلق امرأته ثلاثة، فقال عمر رضي الله عنه الناس ما عرفوا الأحكام ولا عرفوا حكم الله، فينبغي أن يعاقب من طلق ثلاث أنها تكون ثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه عليه. أما الطلاق الثلاث المشروع أنك تطلق طلقة واحدة، فإذا شئت أن تراجعها في هذه العدة فلك، فإذا ارتجعتها في عدتها راح عليك طلقة، ثم إذا شئت أن تطلقها مرة ثانية بعد الرجعة طلقتها ثانية، ويكون لك الرجعة مدة ثلاثة أشهر أو أكثر حسب حيض المرأة. ثم إذا استمر ما في نفسك من عدم مثلا الرغبة فيها فأنت بعد ذلك تطلقها الثالثة، فإذا طلقتها الثالثة فلا تحل حتى تنكح زوجا أيضا. والله هذه المهلة من أجل أن الإنسان يتبصر، ومن أجل أنه يفكر، والله سبحانه وتعالى قد يغير ما في القلوب، قد يطلقها وهو كاره لذلك وهو كاره لها، ثم يغير الله ما في القلوب، ثم بعد ذلك يتأسف، جعل الله له مدة، إذا تأسف راجع ثم يطلق ثاني، هو كذلك له انه يراجع. فاذا طلق الثالثة علمنا انه صار هذا تلاعب، فلو انه صادق وله رغبة فيها فله ما قصده الاصلاح، ما قصده الا الضرر، يطلق ويراجع من اجل يحرمها من الزواج. فحدد الله ما يحصل التلاعب، قال ما يمكن بعد التطليقة الثالثة لا يمكن يراجعها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا من لطف الله ومن رحمته بالنساء، وإلا فكثير من الناس والعياذ بالله يتعمدون الأذية، أذية النساء، يطلقها فإذا أرادت قربت من الخروج من العدة راجعها ثم يطلقها ويتركها حتى إذا يراجعها. فحدد لهم مرتين، الطلاق مرتان فقط، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم، أما إذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا رفق بالنساء من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا فيه توسع على الرجل، ربما يطلق في تلك الساعة وهو في حالة غضب أو في أمر من الأمور أو نحو ذلك ثم يتأسف، فإذا تأسف جعل الله له مخرج يراجع ما دامت في العدة، لكن إذا أكثر من ذلك عرف أنه متلاعب، فلذلك جعل له حد عن التلاعب في هذه الزوجة. فهو يقول عبد الله بن عباس إن كان الطلاق ما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلقون إلا واحدة، وأنهم لو قدر أن تقع الثلاث بلفظ واحد يعتبرونها واحدة في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله في أوله ثم في آخره ألزمهم بالثلاث، قال لأن الناس بدأوا يتلاعبون بكتاب الله، فما أنهم استمروا بالتلاعب بكتاب الله فنوقعها عليهم. ولذلك قال رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا شيئا في شيء لهم فيه أنا، فلو وقعناها عليهم فأوقعها رضي الله عنه. فمن بعد عمر رضي الله عنه كان الحكم على ذلك عند جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، العمل على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عمر فعل هذا تأديبا للناس وإلا فهو يجوز. والكلام في هذا بين العلماء كلام طويل، وكلام كل أدنى بحججه، وكل منهم أتى بحجج من قرأها، أي من الحجج هؤلاء منهم من عمل بهذا ومنهم من عمل بها ومنهم من توقف من العلماء رحمهم الله لقوة الخلاف فيها، من توقف في الإفتاء في من طلق ثلاثا في مجلس واحد فلا يفتي فيها، لأن الأدلة في كل منهما قوية، وكل دليل من أدلة هؤلاء يأتي هؤلاء بما إما ينقره وإما يعارضه. فالحاصل أن طلاق الثلاث هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يقع أو لا يقع، يعني إذا جاء دفعة واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق وقصد بذلك إيقاع الثلاث جميع، يعني ما قصد التأكيد، وإلا فقد يقصد التأكيد يقول أنت طالق ثم يقصد التفهيم ويقول أنت طالق، فهذه واحدة لأنه ما قصد إعادة الطلاق أو تكرار الطلاق أو ابتداء ثانية، لا. فإذا كان بهذه النية فلا تقع إلا واحدة، لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا هذه ما تحتمل غير وقوع ثلاث، فالخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله. نعم. والحاصل على أقوال العلماء جميعا أن إيقاع الثلاث محرم، لكن هل يقع أو لا يقع هذا الخلاف. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. نعم. هذا يدل على تحريم إيقاع الثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا لعبا بكتاب الله، فهذا الرجل لما بلغه أن رجلا طلق ثلاث قال أيلعب بكتاب الله وأين بين أظهركم، لأن هذا لعب بالقرآن، القرآن يقول الطلاق مرتان وتتوقع الثلاث جميع، هذا مخالفة لأمر الله، مخالفة لكتاب الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم أنه غضب وتكلم بهذا الكلام، قام أحد الصحابة وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ هل أقتله؟ فسكت النبي وتركه. فهذا دليل على تحريم ذلك وأنه يحرم إيقاع الثلاث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركان طلق امرأته سهيم البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما كان هذا الحديث أتى من عند الطرق، فبعضها فيه من قال، واختلف أيضا في اللفظة التي تكلم بها، فبعض صرح بأنه طلقها ثلاثا وقال له النبي راجعها، فقال إني طلقتها ثلاثا، فقال قد علمت راجعها إنما هي واحدة. ولكن جاء لفظ آخر أقوى منه، وهو أنه ما قال ثلاثا، قال طلقها البتة. فإذا قال البتة فالبتة هذه كناية عن الطلاق، والكناية إنما يفسرها هو بنيته. فلذلك لما سأله ما أردت بالبتة قال والله ما أردت إلا واحدة، فلما حلف للنبي أنه ما قصد إلا واحدة قال له النبي عليه الصلاة والسلام راجعها، فأمره بمراجعتها، لأنه لما أخبره بنيته وأنه ما نوى غير واحدة، ولم أتي بلفظ الطلاق بل قال البتة. وهذا بعض العلماء يرجح هذه الرواية ويقويها، ولكن الخلاف كما مر علينا أنه قائم، ولأنه ليس الدليل هو هذا الحديث فقط، إنما أحاديث أخرى كحديث ابن عباس نعم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد جدهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. نعم، هذا الحديث يدل على أن موضوع الطلاق وموضوع النكاح وموضوع الرجعة والرواية الثانية بدل الرجعة العتاق، أن هذه أمور من تكلم بها يؤاخذ بها، فإذا تكلم بلسانه يؤاخذ، إن صرح بالطلاق ولو قال ما نويت الطلاق يقول يجب عليك، لأن النبي يقول ثلاث جدهن جد، يعني جد ما فيه انهزل ما فيه اللعبة الأمور هذه، جدهن جد وهزلهن جد. لو هو هازل، لو قال لامرأته وهو يمازحها أو يضحك معها ما نوى طلاق كلام أنت طالق، نقول وقع الطلاق، كلا أنا أمزح معي ما أنا ما نوى الطلاق ولا، نقول ما دامت أنك تلفظت بلفظ الطلاق وقع الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أنت تقول أنك هازل تمزح لكن وقع الطلاق، ما دام انك اتيت بصريح الطلاق، فمن اتى بصريح الطلاق فهو يقع عليه الطلاق. لكنه لو كان انه صحيح انه ما قصد ولا نوى الطلاق فيما بينه وبين الله ما يقع، لكن بالنسبة لو طالبته المرأة وقالت انه طلق واشهدت على ذلك فهو يلزم بالطلاق، يلزم بالطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى الهازل يؤاخذ به، فإذا صرح بلفظ الطلاق يقع عليه الطلاق، ولا نقول له شنيك ولو قال أنا ما نويت الطلاق، قل لا الطلاق يقع. هذا بالنسبة للطلاق، وكذلك بالنسبة للنكاح، لو قال شخص لشخص آخر زوجني ابنتك فقال زوجتك يمزح معه خلاص صارت زوجته، ومجرد قوله نعم الله زوجتك اياه قال لا احنا لا اجتمعنا ولا جبنا شهود ولا سوينا شيء ابدا انا امزح، قال خلاص هي الان زوجته، لانك مزحك ما ينفع كلمة المزح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فهي امرأته الان مدام انت وليه وقلت زوجتك، هذا هو النكاح. فهذا الانسان يحتاط لهذه الامور. أو كذلك العتاق، لو سأل أنت احتجت عبدك فلان قال إيه معتقه وهو يمزح ولا هو بصادق يوقع صار عتيق صار حر الآن، قال لا أنا أمزح معكم أنا ما احتجته ولا عملت شيء، نقول لا خلاص وقع. ولو أن تهزل ولو أن تمزح ولو أن هذا يقع. أو كذلك الرجعة، لو قال نراجع زوجته، نعم راجعت زوجتي تمت الرجعة، ولو قال لا أنا ما قصدت الرجعة ولا نويت ولا نمراجع، ولا الرجعة حصلت لكن تريد تطلق ثاني شأنك، ولا الرجعة حصلت الآن. فهذه الأمور أمر عظيم، النكاح والطلاق والعتاق والرجعة ما ينبغي للإنسان أن يمزح به، ما يتكلم إلا وهو عازم ومن جد، وإلا إذا تكلم به توقع عليه ولا ينفع. والله أنا ما نويته، والله أنا ما كنت قاصد لهذا، أو أنا ما ينفع هذا. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تكلم بها حتى ولو كان هازل يقع. فهذه الأمور الثلاثة، أما غيرها من الأشياء ممكن يحتمل، لكن هذه لا، إذا تكلم بها فإنه يؤاخذ بها وتطبق عليه. نعم. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. نعم، هذا أيضا مؤكد لما مر الحديث، ثلاث لا يجوز اللعب بهن، لو أنت لاعب أو هازل أو تمزح أو كذا فهو يقع. الطلاق والنكاح والعتاق، فهذا يؤاخذ به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه توسعة على العباد، فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا من محاسن هذا الشريعة ولله الحمد، وهذا من رفع الأعصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. قد يكون الإنسان، والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الطلاق، لأن كثير من الناس يوسوس بالطلاق، فإما أن يكون يقع بنفسه أو يفكر أنه يطلق ثم يحوس بنفسه ويظن أنه طلق، أو ربما أنه من خوفه من الطلاق ومن شدة تمسكه بزوجته يجي الشيطان ويسول له انطلقت انطلقت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وقال: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذه الخواطر وهذه الوساوس التي تقع بنفسك، هل طلقت أو ما طلقت، لا تلتفت إليها ولا يقع شيء مهما كان بنفسك ومهما كان بعزمك انك تطلق. لو انت عازم انك تطلق، لو مثلا فرضنا انك مثلا اخذت الدوات واخذت مثلا القرطاس وتبي تكتب الطلاق لكنك ما تكلمت ولا كتبت شيء ثم تركت ذلك، ما وقع شيء. ما يقع الا اذا تكلمت به بلسانك او كتبته بخط يدك فهو يقع. اما مجرد نيتك الطلاق او مثلا تردده بنفسك انك تطلق او ما تطلق، هذا ما يقع شيء. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده، لانه احيانا الانسان ربما يغضب على اهله في حال من الاحوال ثم يفكر بالطلاق، فهذا تفكيره بالطلاق او مثلا عزمه على انه يطلق لكن ما فعل، ما يقع في هذا الشيء، ما يقع طلاق. كذلك ايضا احيانا الانسان في الصلاة يحصل له خواطر ويحصل له وساوس، هذه ما تضره لأن الله تجاوز عنها ولا يؤاخذ بها. كذلك ربما أن الإنسان يقع في نفسه أيضا شيء من الأمور المحرمة أو الأمور اللي يكرهها أو تفكيرات يؤاخذ بها لو فعلها، هذا أيضا وساوس من الشيطان لا يؤاخذ بها العبد، وهذا من رحمة الله. ولذلك جاء رجل مما يوضح لنا هذا المعنى، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني جين أفكار وساوس أحب أن أخر من السماوات تقطع ولا تجي، لأنه يقول أخاف على ديني، يعني وساوس أخشى أن تضرنا ديني، فأنا أدفع لكني ما أستطيع، فأنا أحب أني لو أخر من السماوات أتمزق ولا تجي بقلبي، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يضرك هذا. وفي رواية قال له: فذلك خالص الإيمان، الشيطان اللي يجيك ويوسوس لك يريد انه يوقعك في بعض الامور، والشيطان ما يحرص الا على الانسان المتمسك، هو اللي يجي ويوسوس له كذا وكذا. ولذلك تجد اكثر المتدينين يوم يوسوس له عند الوضوء، يحصل وسواس عند الوضوء ويغسل وجهه مرتين او ثلاث او اربع مرات او خمس مرات ثم يعيد ثم كذا، ولا ما نويت الوضوء، ولا او عند الصلاة يوسوس له عند صلاتها: ما كبرت تكبيرة الإحرام، ما قرأت الفاتحة، ما كذا. كل هذه وساوس من الشيطان، فهذه الوساوس لا تلتفت إليها ولا تضرك ولا تمشي معها، لأنك إذا استمريت معها ومشيت معها ستضرك. فإذا وسوس الإنسان مثلا في الوضوء ومشى معه الوسواس فيها انتقل إلى الصلاة، فإذا انتقل إلى الصلاة انتقل إلى الزكاة، انتقل إلى عبادات، انتقل إلى زوجته طلاقه غربه الشيطان. فالإنسان يحذر من هذا ولا يلتفت إلى هذه الوساوس، وليعلم أن الله تجاوز عنه فلا يلقي لها بال، لأن الشيطان حريص. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما إذا تكلم بسيانة يؤاخذ أو عمل فإنه يؤاخذ، لكن مجرد الوساوس هذه لا يؤاخذ بها الإنسان ولا ذنب عليه فيها. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولو أخذنا بهذا سنما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفأنا قال الله قد فعلت. فلذلك عفى الله عن هذه الأمة ما حدثت به نفوسها، سواء فيما يتعلق بالطلاق أو يتعلق بالنكاح أو يتعلق بالرجعة أو يتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو يتعلق في شيء، في كل شيء لا يلتفت إليه ولا يضره ولا تضره هذه الوساوس والتفكيرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. كذلك أيضا هذا الحديث وإن كان لم يثبت لكن معناه صحيح، إن الله النبي يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح ويشهد له القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. وهذا هو معنى الحديث هذا. وإن كان الحديث من حيث السند أنه فيه ما فيه، لكنه من حيث المعنى صحيح وموافق للآية الكريمة، فهذا الشيء اللي ينسى والإنسان ما يؤاخذ به. فلو فرضنا إن إنسان صائم في رمضان أو في غير رمضان ثم شرب أو أكل ناسيا أنه صائم، ما يؤاخذ ويتم يومه ويومه صحيح، لأنه ما تعمد هذا الشيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. فهذا معناه. فالشيء اللي يقع نسيان ما تؤاخذ به. ولذلك الإنسان مثلا أيضا المعتمر أو الحاج إذا أحرم، محظورات الإحرام تسعة، منهم تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فلو مثلا نسي وتطيب وهو محرم يقول: ما عليك شيء لأنك ما تعمدت، أنت ناسي، الناسي ما عليه شيء. أو غطى رأسه ناسي، أو لبس المخيط ناسي، أو عندما مثلا أراد أن يحرم لبس مثلا الإزار والرداء ونسي السروال عليه ما أفسخه، أو نسي الفنيلة ما أفسخه، نقول: ما عليك لأنك ما تعمدت، ولا منهي عن لبس المخيط، لكن النسيان ما تؤاخذ به. فالشيء النسيان أو الخطأ الشيء ما يعرف الحكم فيه، إنسان مثلا أحرم وغطى رأسه ما يدري أنه منهي عن تغطية الرأس، نقول ما عليك، إذا صرت ما تعرف الحكم فلا شيء عليك، أو ناسي فلا شيء عليك. فهذا من نعمة الله على عباده ومن رحمته بعباده أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، إنهم كلفهم ما يطيقون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. فهذا من لطفه سبحانه ورحمته بعباده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. نعم، هذا الحديث أيضا يبين كثير من الناس ربما يزعل يغضب على زوجته أو يحصل بينه وبين بعض الشيء ثم يقول أنت علي حرام أو أنت حرام، فاختلف العلماء في هذا الحكم، فيها أقوال كثيرة، منهم من قال إنه إذا كان حرام يدل على أنه ليس ظهارا ولا طلاقا، وإنما كفارته كفارة يمين. فلو قال أنت علي حرام، ما قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كذلك، بل قال حرام فقط، أنت علي حرام. هذا الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله كما جاء في هذا الحديث، وهو أنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وهذا الذي أفتى به طائفة من الصحابة، ويشير الحديث أيضا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم إحدى جواريه ثم أباحها الله له، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله يمين، وقد فرض لكم تحلة أيمانكم وتحلة اليمين كفارة اليمين، ويكفر كفارة يمين. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام أنه يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك. رواه البخاري. نعم، هذا لما ذكر الطلاق المصنف رحمه الله ذكر الكنايات، هنا أشياء كنايات الطلاق غير الطلاق. الطلاق صريح، أنت طالق أو مطلقة أو مثل هذه الألفاظ، لفظ الطلاق متى جاء بأي ما تصرف، أو قد طلقتك، أو فأي لفظ يجي من قد طلاق وما تصرف منه هذا لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق. لكن ربما إنه يأتي بألفاظ يفهم منها لكنه مهم ضروري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ابنة الجون تزوجها ودخل عليها وكانت امرأة من أجمل النساء، إلا أنها غرها بعض النساء وحسدوها في كونها تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءتها امرأة وقالت لها إن النبي يحب إذا دخلت عليه أن تقولين أعوذ بالله منك، فظنت أن هذا صحيح. فلما دخل عليها النبي قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، وفي لفظ لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فلما تعوذت منه النبي تركها، فهي كانت مغرورة، غرها بعض النساء حسدا أنها تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت هذه الكلمة، ما قصدت شيء، ما قصدت تظن أن هذا صحيح، إن هذا يسر النبي، لكن لما تعوذت بالله منه قال لا، ومن سألكم بالله فأعطوه ومن سعد بكم فأعيدوه. فلما قالت الكلام قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ففهم من قوله الحقي بأهلك أنه طلقها صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال الرجل لزوجته الحقي بأهلك أو روح إلى هلس، مثل الألفاظ هذه اللي تجري من ألفاظ العوام، روح إلى هلس، فنقول وش جاي يستفتي، وش نيك أنت يوم تقول روح، نيك الطلاق فهو وقع، ما نوي الطلاق فهو ما وقع طلاق، هذا يدين يسأل عن نيته. أما لو جاء بصريح الطلاق أنت اذهبي أنت مطلقة أو طالق أو طلقتك، هذا يقع طلاق. لكن لقال روح إلى هلس، طيب وش قاصد بقول روح إلى هلس، أنت مطلقة؟ قال لا ما نوي الطلاق، كنا ما وقع شيء. قال لا أنا ما روحت لها لأني مطلق، كنا قال وقع الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها الحقي بأهلك، وبعد ذلك ملتفت إليه معنى وأنه عليه الصلاة والسلام طلقها بهذه الكلمة، لأنه نوى بذلك الطلاق صلى الله عليه وسلم. فإذا نوى الطلاق بهذه الألفاظ مثلا اذهبي لأهلك، أنت برية، أنت خلية، أنت البتة، أنت مطلقة، أنت لست لي بامرأة، هكذا، هذه ألفاظ تحتاج إلى نية، إن نوى الطلاق وقع، وإن كان ما نوى طلاق بل يهددها أو يخوفها ولا نوى طلاق فهو ما يقع طلاق، فهذا على حسب النية. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الطلاق إلى صريح وإلى كناية، فالصريح ما أتى بلفظ الطلاق، والكناية ما أتى بغير هذه الألفاظ بغير لفظ الطلاق لكنه محتمل، محتمل أنه أراد الطلاق. فإذا كان محتمل سألناه عن نيته، إذا نوى فالأعمال بالنيات، النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان قصد بذلك طلاق وقع، وإن لم يقصد به طلاق فهو ما وقع شيء، أما صريح الطلاق فهو يقع. نعم. هذا سائل يقول: أنا سيدة متزوجة من رجل كبير في السن وهو لا يصلي وأنا أصلي، علما بأنه يقوم بصوم رمضان ويتصف بصفات حميدة، فقمت أنا وأولادي الذين يصلون بإلحاح عليه بأن يصلي، ولكن لا فائدة من ذلك، لقد سئمت من ذلك وأصبحت أكره لأجل ذلك، هل أطيعه وهل أملكه من نفسي، علما بأنني أخرج من البيت دون إذن منه، وهل أنا مخطئة في ذلك، أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. أما من يترك الصلاة والعياذ بالله ويصر عليها ويؤمر بها ويتركها فهذا ما ينبغي أن تبقى عنده الزوجة، لأن النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. لكن يمكن يتساهل الإنسان بوقت أو وقتين أو كذا، أو وقت الصفاء أو كذا، هذا ينصح ويفهم ويعرف بعظمة الصلاة وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، ويحاول معه. فإذا حاولت مرات وعجزت عنه واستمر على ترك الصلاة ولم تستطع أن توقنعه بلزوم الصلاة وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ينبغي أن لا تجلس عنده، لأنه ما يجوز للمسلمة أن تقعد عند كافر، وهذا كفر ترك الصلاة والعياذ بالله. وحتى ولو كان لها أولاد، حتى ولو كان كبير السن، حتى ولو كان أنه مثلا أخلاق فاضلة، ولو كان يصوم، لكن لما يصلي أهم شيء الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا قطع هذه الصلة بينه وبين الله ماذا يبقى له؟ أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في بقية عمله. فالصلاة أمرها عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومعلما ومرشدا، قال له: إنك تأتي قوما من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما تعرف فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هؤلاء مسلمين، لكن لم تنعوا من أداء الزكاة، امتنعوا من أداء الصلاة، لابد من قتالهم. فهذا الرجل إذا كنت حاولت معه ونصحتي أنت وأولادك ومنصحات واستمرتم على ذلك وأيستم منه وعجزتم عنه، ما يجوز أن تبقي في ذمته بل تفارقيه، لأن هذا أنت مسلمة وهو غير مسلم إذا كان بهذه الحالة والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: هناك عادة منتشرة عندنا، وهي أن بعض الناس لو أراد أن يستضيف ضيفا عنده يقول لهم: علي الطلاق، حتى يأكلوا معه، وهم دائما إذا أراد أن يتكلم يقولون: علي الحرام، فما حكم من كان هذا عادته؟ هذا والعياذ بالله ما يجوز، وهذا من التلاعب، أعوذ بالله، يجعل الطلاق ديدنه، وكأن الطلاق العوبة، مجرد ما يجي ضيف يطلق ثم تروح حتى تأكل عشاك أو كذا، هذا ما يجوز، وهذا من الجهل العظيم، لا يجوز، ينبغي النهي عنه وينبغي تنبيه الناس إمام المسجد أو خطيب الجمعة ينبه الناس على هذا، وأن هذا أمر لا يحل ولا يجوز. بس كلمة الطلاق هي سهلة، هذا أمر لا يحل. كونه مثلا الطلاق أو الحرام، هل حرام كذلك أيضا؟ ما ينبغي أن يكون ذلك، لكن الحرام أخف. الحرام له كفارة يكفره، لكن الطلاق ما له كفارة والعياذ بالله. أما وقوع الطلاق أو عدم الوقوع هذا يحتاج إلى تفصيل. فبعض العلماء رحمهم الله إذا قال كلام هذا يقع الطلاق، وبعض العلماء رحمهم الله يفصل ويقول نسأل عن نيته، هل قصد بذلك مجرد إلزامه أنه يجلس أو التلزيم عليه فقط ولم يقع إدبال طلاق زوجته؟ فهذا يكفر كفارة يمين إن شاء الله ولا يقع الطلاق. لكن هذا على خطر، ما ينبغي للإنسان يتكلم بهذا، وينبغي من استعمل هذا باستمرار أن يؤدب. هذا لعب بكتاب الله ولعب بالأحكام الشرعية، لهذا الطلاق أمر عظيم. نعم، هذا سؤال شنيع جدا. نعم، سؤال شنيع بكثرة الاختلاط. هذا يقول لقد زنيت بامرأة وتبت على ذلك على ما فعلت، وهي الآن مريضة بنزيف في المخ بالمستشفى، وقد طلب مني زوجها بزيارتها، فماذا فعل مع العلم بأن زوجها لم يعرف شيء وهي جارة لي؟ إذا كانت أعوذ بالله مهم محارمه لا يزورها، وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح. وهذا أمر عظيم والعياذ بالله، أمر الزنا، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الحد بالنسبة للزنا، إذا زنى امرأة إن كان متزوج فإنه حده الرجل، ما يكفي في جلد، إذا شهد 4 شهود على هذا أو اقترف بنفسه اعترف على هذا 4 مرات فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. والمرأة إذا فعلت ذلك كذلك وثبت بشهادة 4 شهود أو اعترفت بنفسها فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت. وهذا نزل به قرآن ولكنه بقي معناه ونسخ لفظه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز رضي الله عنه لما جاء تائب وأخبر النبي أنه فعل ذلك فرجمه حتى مات، وكذلك رجم امرأة لما اعترفت بذلك أمر بها فرجمت. الزنا أمر عظيم وفاحشة نكرة وفاحشة عظيمة، ولكن التوبة مفتوح بابه. فإذا مثلا حصل من شيء من هذا والعياذ بالله وتاب إلى الله توبة النصوح، عزم على أن لا يعود وندم على ما سبق وأقلع عن هذا الذنب وعزم على أن لا يعود، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما زيارة المرأة وهي ليست من محارمه فهذا لا ينبغي أن يزورها إذا لم تكن من محارمه. هذا سائل يقول كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبين قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ لعل هذه الآية نزلت بعدها، ربنا ما نزلت أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا شيء ما تحمله، لنوسوس بأنفسنا نحاسب عنه. ثم بعد ذلك أنزل الله بعدها هذا قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. فهذه الآية ناسخة لما قبلها من قوله سبحانه وتعالى إن تبدو شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسختها الآية التي بعدها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، فهذه ناسخة لما قبلها. هذا سائل يقول أخذ مني صديق لي مبلغا من المال لأنه كان في حاجة إليه وأعطيته ولم يرده إلي حتى الآن، مع أن حالته الآن متيسرة فهل أقرأ عليه سورة ياسين؟ يا أخي هذا على كل حال قراءة ياسين أو غيره من القرآن، أسأل الله الكريم من فضله، إذا قرأت القرآن كل حرف لك عشر حسنات من سورة ياسين أو غيره من جميع القرآن. النبي أخبرنا من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. فلك إن شاء الله قرأت ياسين أو غير ياسين، لكن إذا كان هذا فالأفضل إنك تذكره به. وإذا مثلا قلت وامتنع إنك تسوق عليه بعض الأخوان اللي مثلا يقدرهم ويحترمهم، هذا أنه يؤديك حقك وهذا الواقع. فإذا أيست منه وكان حقك يعني ما أنت بسامحهم به أو كذا، فإن سامحتهم فهذا طيب جزاك الله خير، والتجاوز عن المعسر أو كذلك الإحسان ولو ما هم معسر، إذا أحسنت إليه فأن تجد أجره عند الله، وهذا خير لك، وهذا من مكارم الأخلاق، وهذا مما تؤجر عليه إن شاء الله، وتصفو المودة بينكم. فإذا مثلا ما طابت نفسك بهذا فالحمد لله قد جعل الله لك مخرج، القاضي موجود والشرطة موجود، إلا إذا كان ما عندك بينة، لأنه لا بد يطلب منك بينة، إذا ما عندك بينة تسكت، لأنك ما النبي يقول البينة البينة على المدعي واليمن على من أنكر. إذا كان عندك بينة فالقضاة يتخذوا لك حقك، ولكن التسامح كله خير ولا يفوت عليك شيء، ومهما سامحته ومهما عملت من المعروف حتى ولو أساء إليك فأنت إلى خير. أما هو بالنسبة للذي أخذ المال ولم يرده إليك فهذا على خطر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها ممانويتها الوفاء، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذه عقوبة شديدة على الذي مثلا يأخذ أموال الناس ولا يسددها، يشتري منك سلعة ثم ما يعطيك، وإلا يقترض من قرض ثم لا يسدد هذا القرض، هذا على خطر عظيم، وهذا من أسباب الفقر والعياذ بالله، ومن أسباب التلف، يمكن ما عنده يتلف لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأنت إذا احتجت واستقرضت من إنسان أو استدنت من شخص، خل من نيك أنك حريص على أنك تسدد وتوفيه إن شاء الله في الوقت، حتى يعينك الله سبحانه وتعالى وييسر الله أمرك. أما إن أخذته وتقول: والله هذا فلان بيضحك عليه بيتسلف منه وأنا بعطيه، هذا نقص ما هو عليه هو الحقيقة، هذا يعوضه الله ويخلف الله، لكن النقص عليك أنت، لأن النبي يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فليحذر ان الانسان يكون عليه حق ويماطل او والعياذ بالله ينكره، هذا خطر عليه، خطر على ماله، خطر على نفسه، خطر على كل حياته، لان هذا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يجوز هذا. فينبغي الانسان ياخذ حذره لانه يعاقب، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. ان الانسان اذا كان يحتال على الناس وهذا شيء معروف عند الناس، أبدا، من عاش بالحيلة مات بالفقر، هذا من أمثلة الناس وهو واقع، وهذا مصداق الحديث: من أخذ أموال الناس احتاج إليها وأخذها منهم لحاجته، لكن من نيته السداد والعزم على أنه يسدد، الله يعينه ويسدده حتى يسددها. ومن أخذها وهو ما نوى يوفي ولا نوى يسدد فإن الله يعاقبه ويتلفه أو يتلف ماله. فهذا فليحذر الإنسان من أن يعمل هذا العمل. هذا السائل يقول: بعض المصلين يدخلون مع الإمام في الركوع عند رفع الإمام رأسه من الركوع، وهل تحتسب له بذلك ركعة؟ وإذا كان هذا حاله دائما كيف يقضي صلاته؟ لا، إذا دخل مع الإمام، لو جاء الإمام راكع ثم ركع كبر تكبيرة الإحرام وهو معتدل بالقيام، ثم ركع ومست يديه مست يداه وركبتيه والإمام ما نهض فقد أدرك الركوع. أما إن كان الإمام ينهض وهو يهوي بالركوع فهذا ما أدركها، لا بد أن يدرك الإمام وهو في حالة الركوع. فإن كان الإمام في حالة الركوع وركعت معه فأنت أدركت الركعة. أما إنك تكبر والإمام ناهض هم من تركع وتلحقه هذا ما أدركت الركعة، فاتك هذه الركعة. فإذا فاتك هذه الركعة يلزمك تجيب ركعة، فإن صليت ولم تأتي بركعة ما صحت صلاتك كلها، لأن الصلاة لابد أن تكون كاملة. إن كانت ظهرا فلابد من 4 ركعات، أو عصرا فلابد من 4 ركعات، أو مغربا لابد من 3، أو عشاء 4 ركعات، أو الفجر ركعتين. فإذا فاتك هذه الركعة معناها ولد عوضت عنها فأنت معناها أنك ما صليت. وهذه من أخطر الأشياء على الإنسان. بعض الناس ربما انه من حرصه ان شاء الله على الخير وكذا الى ركع الامام ربما جاء يسعى سعيا شديدا يركض ثم يكبر علشان يذكى الركع. لا، انت اولا خالفت امر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت توجيهاته عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. اما انك تشفت الامام راكع تجي تركض وتسعى سعي شديد والامام ينهض وانت تركع هذا اساءة ادب، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عقوبة ذلك مخالفة امر النبي اتعاقب بانك ما ادركت صلاتك والعياذ بالله، اما صلاتك كلها راحت. فلا يحذر الإنسان، يحذر يأخذ حذره من هذا الموطن، يمشي على تؤده مهل ويكبر تكبيرة الإحرام وهو معتدل قائم ثم يركع. إن أدرك الإمام فالحمد لله، وإلا ما ظهر أنه يجيب زود ركعة، والأجر إن شاء الله أجرك عند الله. إذا كان تأخرك مثلا ربما يكون بسبب أو كذا، فولي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة. إذا أدركت ركعة واحدة أدركت فضيلة الجماعة، ما فاتك الجماعة. ليش اللي انك تركض وتجي وتخالف قول النبي؟ إذا خرج إلى الصلاة يمشي بسكينة ووقار حتى لو سمع الإقامة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. ولم يقرأ سورة الفاتحة. لا ما يخالف، قراءة الفاتحة إذا كنت مع الإمام قراءة الإمام يكفيك. إذا جيت وأدركت الركوع كبرت وأنت قائم ثم ركعت وأدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت هذه الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. هذا الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان مسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل استعمال الحناء لليدين والرجلين وللحية؟ هل يصح الوضوء باستعمال الحنة؟ نعم، هذا لا يؤثر، لكن الحنة في الغالب للنساء ولا ينبغي يتشبه بالنساء. لكن أما بالنسبة للحية فهو سنة أنك تستعمل الحنة بلحيك، هذا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيء، ولما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي وكان رأسه ولحيته كالتمامة من شدة بياضه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، غيروه بغير السواد. كونك تستعمل الحنة أو الكتم هذا لا بأس، هذا سنة، لكن تغيره بسواد هذا مكروه عند بعض العلماء ومحرم عند بعضهم. لكن الحنة باليدين ما ينبغي إلا إن كان له سبب كمرض باليد أو شيء أو حكة أو نحو ذلك، وجعلت الحنة بيديك كعلاج لا بأس به، أو جعلته برجليك لا بأس به. أما من غير سبب فهذا من خصائص النساء، الأولى أنك ما تفعله ولا ينبغي أن تفعله. لكن إذا كان حاجة ربما أن الإنسان يكون عامل ومثلا دواما ايده مثلا بالعمل والشغل ويحصل فيها مثلا بعض الجروح وكذا، واذا استعمل الحنة يخف عليه ذلك، هذا لا بأس اذا فعلته لسبب كعلاج ونحو ذلك فلا بأس. اما لغير هذا وش الحاجة من الحنة؟ ما فيه الا انك تتشبهت بالمرأة، هذا ما ينبغي. ومعروف عند الناس ان اللي يستعمل الحنة باليد من قديم الدار وحديثه، هل تستعمله النساء، اما الرجال ما يستعملونه، هذا شيء معروف. مثل ما قال المتنبي: ومساه وصبحهم وبسطهم حرير، ومساهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. يعني اللي بيتكلم صار مثل الحرير، اللي بكفه خضاب معناها المرأة. فهذا معروف من قديم الدهر وحديثه ان الخضاب باليدين من خصائص النساء وليس من النساء. لكن للحاجة سبحان الله يكون باليد مثلا مرض او شيء او كذا والحنة يفيده، فلا بأس بذلك، العلاج ما يفعل. هذا سائل يقول: عندنا مجموعة من الشباب حلفوا بالله على انهم لا يدخنون فعادوا التدخين، فماذا يترتب عليهم من حكم شرعي؟ وما حكم التدخين في الشرع؟ اما حكم التدخين فهو محرم، هذا شيء ثبت ضرره على المال وضرره على البدن وضرره على البدن اتفق الاطباء عليه، وكل ما فيه ضار على البدن حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يدخل إلى جوفه شيء يضره، هذا محرم الله سبحانه وتعالى. ثم إنه أيضا خبيث الرائحة ومنتن الرائحة، والله حرم علينا كل خبيث، وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما كونكم اتفقتم وحلفتم أنكم ما تشربوه هذا شيء طيب، لكن كونكم عدتم إليه والعياذ بالله هذا شيء ما هو طيب. هذا ينبغي ان الانسان اذا تاب الى الله يتوب توبة النصوح ويقلع عنه، لكن الامر بالنسبة للواقع، ما دامت واقع هذا فورجعتم عليه وانتم قد حلفتم انكم ما تعملونه فعليكم كفارة يمين، كل واحد يكفر عن يمينه، وانصحكم انكم تتركوا هذا الامر وتبتعدوا عن الدخان لمصلحتكم، مصلحة أبدانكم ولمصلحة أموالكم، وخوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه معروف أن شرب الدخان ضرره على الدين وضرره على البدن وضرره على المال. فإذا كان بالضرر إلى هذا الحد، ولا سيما أنه في هذا الوقت أجمع الأطباء المسلمون منهم وغير المسلمين أجمعوا على أنه ضار، أنه يحدث السرطان ويحدث القروح في الرئة ويحدث أيضا يسدد العروق وأضراره كثيرة، أقل ما يحدث السعال والعياذ بالله. فهذه أمراض كلها خطيرة، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، أولا طاعة لله، ثانيا خوفا على بدنه ورابعا ايضا اضاعه للمال بغير حق. والنبي نهى عن قيل وقال وعن كثره السؤال وعن اضاعه المال. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.